تشوش انا درموت القلاتي خير يا بعيد الخوض وباركيلين ابو عيش خويا الحالكي تشوش انا درموت القلاتي خير يا بعيد الخوض وباركيلين ابو فانا تشوكوني في عرب رمضان ابو مهد اشوف دييغو شوارا بكيري ما يمضو يجي خيفه فانا تشوكوني في عرب رمضان ابو مهد اشوف دييغو شوارا بكيري ما يمضو يجي خيفه خویا شوگی خیلی دقیقی نیفتم، وقتی یک گل هری دوی خراب